فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تكرر الاستعادة في كل ركعة قبل القراءة؟ هل تكرر الاستعادة في كل ركعة قبل القراءة؟ لا لا، ما تكرر الاستعادة، تكفي في أول ركعة. نعم.